الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، فلو أننا طبقنا الإسلام تطبيقا كليا كاملا وتاما بكل تفصيلاته بكل تفريعاته بكل تشريعاته وطبقناه تطبيقا صحيحا، نكون قد قدمنا للعالم الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلوا عليه وسلم وتسليما. ولكن عندما نأخذ بعضه ونترك بعضه نكون نحن صورة للإسلام لا حقيقة له، نحن نكون صورة للإسلام لا حقيقة له، تكون في صورة الإسلام لا حقيقة الإسلام. وفرق كبير بين الصورة والحقيقة، فرق كبير جدا بين الصورة والحقيقة. وأضرب لك مثلا ومثلا آخر، تفاحة بلاستيكية أو مرسومة على ورقة مجرد منظر شكل فقط، منظر وشكل، أما الرائحة والطعم والفائدة لا تجدها إلا في الثمرة الحقيقية. المثل الآخر، صورة الأسد أو دمية الأسد، دمية الأسد ماذا يفعل بها الصبيان؟ الصبي يجره من أذني، يتلاعب به، يلقي به يمينا ويلقي به يسارا ويقلبه على وجهه وعلى رأسه وعلى ظهره ويرمي به هنا وهنا، مش أسد؟ مش ده أسد؟ دمية. لكن الأسد الحقيقي يفترس أقوى إنسان في العالم في أقل من طرفة عين. يبقى فرق كبير بين الصورة والحقيقة، فرق كبير جدا بين صورة التفاحة والتفاحة الحقيقية، فرق كبير جدا بين صورة الأسد والأسد الحقيقي، كذلك الفرق كبير جدا جدا بين صورة الإسلام وحقيقة الإسلام. بون شاسع بين الصورة، صورة الإسلام، وهذه الحقيقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نحن الآن تعلقنا بالصورة، اكتفينا بالصورة وتعلقنا بها وصدرناها للعالم. نحن الآن نري العالم صورة الإسلام لا حقيقة الإسلام. وما الرسوم المسيئة لشخص الرسول الكريم صلوا عليه وسلم تسليما وإحراق المصحف إلا نتيجة هذا؟ وأنا لا أبرر لهم فعلتهم الشنعاء الرعناء، فكل من فعل هذا يستحق الإبادة، هو ومن أيده، هو ومن سكت عنه، هو وحكومته ودولته، ولا تعقيب. لكنهم فعلوا هذا لأنهم يعتقدون يعتقدون حقيقة، يعتقدون أن الذي نفعله في بعضنا، الممارسات السلبية التي نقع فيها فيما بيننا، الأخلاقيات السيئة التي تصدر عنا مأخوذة عن الرسول ومأخوذة من القرآن، هم يعتقدون هذا، يقولون هو هذا هو الإسلام. يبقى قتل الأبرياء والخيانة والكذب والسلب والنهب والرشوة والسرقة، كل السلبيات، كل الأخلاقيات البنية يرونها فينا فيقولون هذا هو الإسلام. فنحن صدرنا هذه الصورة، الكذب والخداع والمكر والحسد والغل، صدرنا لهم كل هذا، ما صدرنا لهم حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله ثم والله وتالله وبالله، لو رأوا فينا حقيقة الإسلام لدخلوا فيه أفواج. عامل واحد أجنبي كده معاملة صحيحة بيعتنق الإسلام ويصم داعية إلى الإسلام، ورأينا الكثير من هؤلاء بمجرد أنه عومل معاملة صحيحة. فلو أنهم رأوا فينا حقيقة الإسلام لدخلوا فيه أفواجا ولا ترددوا للحظة في اعتناقه واتباعه ودعمه ونصرته والدفاع عنه والدعوة إليه. أقول فالذين يتصورون أو يعتقدون أن الإسلام مقصور على مظاهر، بعض المظاهر أو بعض الشعائر أو بعض العبادات، ثم لا يأخذون به في كل صغير وكبير من شؤون حياتهم، مخطئون. يعتقدون أن الإسلام مظاهر شعائر عبادات، ولا يأخذون به في كل صغير وكبير من شؤون حياتهم، مخطئون. وفي الحقيقة يصدون الناس عنه ويخوفونهم من ويزهدونهم فيه، يصدون الناس عن ويزهدونهم فيه ويخوفونهم منه. أقول فالذي يلتزم ببعض شعائر الدين أو بشعائر الدين ثم يخالف مفاهيم ومقاصد وغايات هذه الشعائر، تنظر في حياته تجدها كلها مخالفات وكلها سلبيات، كلها ضد هذه الشعائر التي يمتثلها. انظر في حياته تجدها كلها سلبيات مخالفات، يقع في كل ما نهى عنه الإسلام أو في جل ما نهى عنه الإسلام وحذر منه. هو بيعمل الشعائر اهو، لكنه خالف مفاهيم ومقاصد وغايات هذه الشعائر، ثمرات هذه الشعائر، أين هي؟ فإذا نظرت في حياته تجده على العكس مما تدعو إليه هذه الشعائر، على العكس من مقاصد هذه الشعائر، على العكس من غايات ومفاهيم، على العكس من ثمرات وفوائد هذه الشعائر، تجده يقع في كل ما يخالف تعاليم الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام وروح الإسلام وسماحة الإسلام، ويقول أنا مسلم ماشي ماشي مسلم، انت مسلم، بس انت ليه بعيد عن حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله؟ ليه بعيد عن هذه الحقيقة؟ ليه بعيد عن حقيقة الدين الذي اقتضاه الله لنا دينا؟ ليه ماسك في الصورة؟ ليه ماسك في الشكل؟ ليه متشبث بالاسم؟ بعيد عن الحقيقة ليه؟ الله عز وجل يقول لك، يقول لك مبينا، مبينا مجمل الدين وتفصيلاته، أصوله وتفريعاته التي يجب عليك الأخذ بها كلها في آية واحدة من سورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الدين مش مظاهر، مش أشكال، مش غاية أنك أنت توجه وجهك هنا أو هناك، هذه ليست غاية الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إجمالا وتفصيلا يبين لك ما يجب عليك أن تلتزم به وتأخذ به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة بعدها إيه؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول ابن كثير رحمه الله من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كله. من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. رحمه الله كلمتين لخص لك الموضوع كله في كلمتين. من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. أقول لك ضم إلى هذه الآية الكريمة المباركة، ضم إليها آيات الوصايا العشر آخر ربع في سورة الأنعام، أول ثلاث آيات في الربع الأخير من سورة الأنعام. هذه الآيات الثلاث شملت حاجة اسمها الوصايا العشر. خذ الوصايا العشر دي مع الآية بتاعت البقرة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وسط الوصايا العشر شوف قال لك إيه ربنا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثلاث آيات، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ضم الآيات دي إلى آية البقرة، من حقق هذا فقد حقق الإسلام بحذافيره، حقق الإسلام كما أنزله الله، حقق الإسلام كما يرضى الله وبما يرضي الله. لكن أصلي وانا ازكي. سيدنا ابو بكر قاتلهم. ينفع اصلي ولا ازكيش؟ ينفع اصوم ولا اصليش؟ ينفع اهتم باهلي واولادي واهل الوالدية او احدهما؟ ينفع اهتم بنفسي واصحابي وصحباتي على مواقع التواصل واهمل بيتي واولادي؟ ينفع اقوم الليل واصوم النهار وازي جيراني؟ ينفع احج واعتمر واكل مال اليتامى ومراس اخوات البنات؟ ينفع علامه الصلاه في وجهي كبيضه الحمامه وسنتبع عطل مصالح الناس ووقف مصالحهم وعطلهم واصعب عليهم واعصر احوالهم واللي يرشيني مصالحه تمشي؟ ينفع اخدم كل الناس كل حته اقدم خدمات وساعد واخد بيده واعمل الخير في كل مكان وانا في منصبي ومركزي ومكانتي اتربح واقدم من حقه التاخير واؤخر من حقه التقديم؟ واحد يقرا القران ويسمع القران عايز يحفظ القران وفي نفس الوقت واقع في زنا النظر وزنا السمع زنا العين وزنا الاذن؟ ينفع؟ ينفع يا مسلمون؟ واحده بتصلي في غرفه نوم حيث لا يراها احد تقف بين يدي الله عز وجل بالاسدال بالاسدال السابغ الساتر وفي الشارع بكامل زينتها بالضيق الذي يحدد العوره الضيق الذي يحدد العوره يصف والرقيق الذي يشف انا اخاطب الذين عندهم بقيه من الدين هذا الخطاب للذين في قلوبهم بقيه من ايمان يبقى احنا لسه ما فهمناش ولسه ما استوعبناش قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة لسه علينا بدري على ما نفهمها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله وإياكم من المتقين أما بعد في سنن النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يبلى كما يبلى الثوب واللي مش عارف معنى يبلى يعني يقدم ويدوب يدوب ويقدم ويبقى خرقة ثياب ممزقة قديمة مهترئة اتهرت من كتر غسيل اللبس اتهرت بقت خرقة لا تصلح فنفسنا يقول الإسلام سيصير هكذا نعم في آخر الزمان سيصير هكذا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يقدم ويدوب وهذا يحدث لبعض الناس في كل زمان وفي كل مكان ازاي في ناس الاسلام في قلوبها وفي حياتها جديد جديد وناصع وزاهي، ناصع وزاهي وقوي، ولا يزال إلى أن يلقوا الله عز وجل الإسلام في قلوبهم وفي حياتهم شباب قوي صحيح. وناس تانية الإسلام في قلوبها وفي حياتها عجوز وضعيف ومهترئ وبالي. وناس ثالثة الإسلام في حياتها ميل، في حياتها وفي قلوبها ميل. مش احنا بنقول في الشارع على بعض الناس لا عندهم لا دين ولا ضمير ولا تقوى ولا خوف من ربنا؟ مش بنقول على ناس كتير كده؟ ده اكترهم في الشارع بيقابلونا، لا دين ولا ضمير ولا اخلاق ولا تقوى ولا خوف من ربنا. هما دول اللي الاسلام في قلوبهم ميت او مهترئ ضعيف بالي. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. ناس الاسلام في قلوبها في حياتها ما زال قوي وجديد ونشط، وناس تانية الإسلام ضعيف في حياتها وفي قلوبها، ضعيف ومهترئ. أنا وإنت من أي الناس؟ ضم للحديث ده حديث في مسند الإمام يا أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الغرز الخيط غرزة غرزة، هذا الدين هذا الحبل المتين هيتفك غرزة غرزة ولفة لفة. لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، هتتفك واحدة واحدة للآخر. وبرضو هذا في آخر الزمن لما إيه؟ لما المسلمون يعطلون أو يتركون أو لا يعملون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ياخدوا الدين ويسيبوا بعض الدين، ويسيبوا بعض الدين ويسيبوا بعض الدين ويسيبوا بعض الدين، يدرس الدين يسيبوا بعض الدين ويتركوا بعض الدين، تنقض عرى الإسلام بسبب أننا لم نعمل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم